رجحت نزول المصلي باليدين، وقال احد العلماء حديث ابي هريره ضعيف، فما صحة ذلك؟ وظهر الاخ كان يسال مستجد. ها؟ اللي مع المجندون القدامى في هذا الدرس يعلمون يعني اننا تكلمنا في المساله مرارا وتكرارا. تكلمنا فيها كثيرا وبينا ان حديث ابي هريره اصح من حديث شريك ابن عبد الله الاخري. ولا اظن رجلا يعني معتنيا بالحديث يفتري في هذا. حتى لو سلمنا ان الاحاديث جميعا ضعيف من الجانبين، يعني لا من جانب نزول الركبتين ولا من جانب نزول اليدين، لو سلمنا انه لم تثبت احاديث في هذا الباب، فقد ثبت عندنا فعل ابن عمر رحمه الله الذي رواه البخاري معلقا، وقد وصله البيهقي وغيره باسناد صحيح، ان عبد الله بن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وثبت عندنا فيه ايضا ما اتفق عليه اهل اللغه ان ركبه كل ذي اربع في يديه، وان عرقباه في رجليه، وانه لا يعلم في اللغه ولا في العرف ان هناك نزولا على اليدين او بروكا على اليدين ابدا، انما البروك لا يكون الا على ركبه. والذي يقول برك على ركبتيه فهذا على الاقل جاهل باللغه، انما سميت الركبه ركبه لان صاحبها يركبها اذا نزل، لان صاحبها يركبها اذا نزل. فالمساله كلها مساله الركبه، لا يكون اول ما يصل الى الارض منك ركبتان، لان اول ما يصل الى الارض من البعير ركبتان. فالمساله مش مساله ايد ورجل، المساله مساله ركبه. خلاص. ولذلك ابن القيم رحمه الله الذي اذهب في هذه المساله واثبت ان النزول على الركبتين وليس على اليدين، ويعني لم يوفق في بحثه هذا، وكل من جاء بعده انما هو عيال على بحثه في الحقيقه على ابن القيم، الذي بسط المساله في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. ولطريقه ابن القيم المعروف وانه كان ممن رزقه الله عز وجل البراعه في بسط ادلته، يعني عنده طريقه مبهره في بسط المعلوم بخلاف غيره. لله كثير لخبط الدنيا بعضها برغم نفاسه ما يقول. ابن القيم لما يحب يقنعك بمساله ياخذك كده واحده واحده حتى في الاخر لازم تسلمه. اللي هي ايه؟ الموهبه التي اوتيها ابن القيم في بسط حجته. فلما بسط حجته على الوجه المعروف ظن كثير من قارئيه انه استوفى المساله تحريرا كعادته في سائر مسائله. لكن الحقيقه المساله غير كده. يعني ابن القيم مثلا لانه عارف كويس ان لو اقر ان ركبه البعير في يده البحث بتاعه كله هيروح، انكر ان تكون ركبه البعير في يده. لانه لو سلم بهذا لانتهى بحثه خالص. ولذلك يقول في ذات المعاد وقوله ركبه البعير في يديه فهذا على وجه التغليب. على وجه التغليب. وقولهم ركبات البعير في يده كلام لا يعرف، لا يستتاب ولا يعرفه اهل اللغه. يقول لك على وجه التغليب، يعني اشبه كده بالمجاوره. فاي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكم. اي شيء يجاور شيئا قد ياخذ حكمه بالمجاوره. زي الفخذ. هل الفخذ عورة؟ كلام أهل العلم في المسألة. فمن قال عورة احتج بحديث جرهم الإسلام، يا جرهم غض فخذك فإن الفخذ عورة. تمام؟ وده كلام صريح أن الفخذ عورة. طيب إذا كان الفخذ عورة فكيف يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه كما في الصحيحين، ودخل أبو بكر ودل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عمر ودل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عثمان فلم يجد مكانا بجوار عمر فجلس في الشط المجاور في البيت وكشف عن فخذيه. أإذا كان عورا فهل يجوز كشفه؟ وبعدين اتفق الكل أن الإلية من العورة، الإلية عورة، ولذلك يصبح الضرب عليها. لما تيجي تضرب واحد على إليته من ورا الكل يستقبحها، لكن لما تضرب على فخذه لا يستقبحها أحد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ كثير من الصحابة، ضرب على فخذ أبي ذر وأبي هريرة وأبي عمر وغيرهم، فلو كان عورة لما تغى الضرب عليها كالضرب على الإلية. فبيبقى نفهم ازاي الفخذ عورة ومع كشف العورة، والحديث الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعورته مكشوفة ودخل أبو بكر وعمر فلما يخرج غطى فخذاه، فعائشة رضي الله عنها قالت لما غطيت؟ قال إن عثمان رجل حي لا يبلغ حاجته إذا رأني على هذا. طيب العلماء قالوا أن الفخذ في الأصل ليست عورة، وحديث جرهد الأسلمي إنما أخذ حكم المجاورة. ليه؟ لأن الفخذ تجاور العورة المغلظة، والاحتياط يقتضي أن تغطي ما ليس بعورة إذا تأخذ العورة، لأن التساهل فيها يؤدي إلى كشف العورة. ولذلك البخاري في فقهه وفي إسناده قال حديث أنس أسلم وحديث جرهد أحور. حديث أنس اللي هو إيه لما دل رجليه في البير وكشف عن فخذيه، قال لك أسلم يعني أقوى من جهة الإسناد وثبوت الرواية، تمام؟ وحديث جرهد أحور. يبقى أنت تغطي فخذك لأنك لو تساهلت في كشفها ربما انحسر الثوب أكثر حتى ظهرت العورة الإيه؟ المغلظة. فالشيء إذا جاور شيئا فربما أخذ حرمه من باب الإيه؟ المجاورة. ابن القيم عدو الحين يقول لأن الـ الـ الـ الركبة، ركبة البعير في يدي ده يعني على سبيل التغليل، لأن الركبة لازم تكون في إيه؟ في ذراع، تمام؟ لازم تكون زي مصفرة كده في ذراع حاجة طويلة كده، فقال لك ده على سبيل التغليل. وقولهم ركبة البعير في يدي كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة. الحقيقة أن ابن القيم رحمه الله لما قال هذا الكلام سهل علينا مهمة الرد، لأنه لما يقول كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة الواقع أن المسألة سهل علينا، أن أنا أروح لمين؟ أروح لأهل اللغة. يا جماعة الخير أنتوا عندكم ركبة البعير في أي موضع؟ تفتح بقى مادة رجلة في معاجم اللغة كلها تلاقيهم بيقولوا وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. يبقى نور رجلين وإيدين، القدامين اسمهم إيدين واللي في الخلف رجلين، خلاص؟ المفصلة اللي في الخلف دي مش ركبة إنما هي عرقوب، والمفصلة اللي في إيده ركبة، تمام؟ عشان كده راكب عليها إذا أراد أن إيه؟ أن ينزل إلى الأرض. ولقينا برضو المنظور في لسان العرب يمص نصا صريحا واضحا يقول وركبة البعير في يده. وكذلك سائر علماء اللغة. ووجدنا في حديث سراقة الخالد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على سراقة قال سراقة فساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. وهذا نص صريح في الحديث أن الركبة إنما تكون في يد الإيه؟ في يد البعير. ليش عايزين نقول البعير أو البعير بينزل بإيه؟ لا تقل ينزل بيديه، ده غلط، لأن ينزل بإيده يعني إيه؟ يعني المفروض تبقى إيده فوق ونزل بيه، فإزاي يبقى ماشي على إيده وتقول بينزل على إيده؟ هذا كان إيده في الأرض. إنما أنت تقول نزل على إيده يوم يكون بني آدم إيده فوق أهو، وبعدين عن نازل على الأرض بيه تقول نزل، أي من عالي الأسفل نزل بيديه، خلاص؟ لكن يستتاب أن أقول نزل برجليه إلا إذا نزل سلم بقى ونزل حاجة تحت يعني، لكن هو ماشي على الأرض وهو مش ماشي، ما تقولش نزل على رجليه. البني آدم اللي ماشي عليه فلا تقل البعير ينزل على يديه، غلط، لأن إيده على الأرض زي رجل بالظبط، إنما قل البعير ينزل على ركبتيه، ركبته في إيده وأنا ركبتي في رجلي، خلاص؟ يبقى المسألة كلها مربوطة بالركبة، لا إيد ولا رجل، خلاص؟ يبقى هو بينزل على إيده، على ينزل على ركبته، يبقى أنت ما تنزلش على ركبتك، هذا الموضوع. وبعدين أنت لو تأمل نزول البعير على ركبتيه ونزولك على ركبتيه تلاقي في شبه من البعير، إن الواحد بيواجه المسألة بصدره، يواجه النزول إنما يواجه النزول بصدره، خلاص؟ وإنت لو رحت لأي ولد في البادية صاحب بعران وقلت له ابعد، عمره ما ينزل على إيده أبدا، إنما ينزل على ركبته، خلاص؟ فهو حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث صحيح، من الحديث الصحيح، وما أعلاه به البخاري رحمه الله فليس العلم، وقد أجبنا عن ذلك في أكثر من مجلس، ولي رسالة في هذا الباب اسمها نحي الصحبة عن النزول والركب، وهذه أول رسالة صنفتها في حياتي. وبعض الجماعة اللي هم المولعين بنقد الأشخاص لما قرأ عنوان هذه الرسالة، أنت عارفين قال إيه؟ أنت قال هو ليه؟ قال تحزب، الرجل ده حزبي. ليه حزبي؟ قال لك عشان بقول نهي الصحبة. نهي الصحبة يبقوا جماعة، خلاص؟ وأي جماعة يعتبر حزب. فالرجل ده حزبي فاحذروه. يعني أنت مثلا لو قلت مثلا يعني تقصير الأصحاب في فقه الكتاب مثلا يعني، يبقى أنت راجل حزبي. خلاص، ومما تدعو إلى الدين ومما تدعو إلى الأحزاب.